على قول الجماهير. هناك أهل أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب كصلاة العيد وخطبة العيد، والصحيح أن هذا جائز وهذا جائز. ورود أحاديث بهذا ورود أحاديث بهذا، تقديم وتأخير، رجح جواز التقديم والتأخير، طال تقديم الخطبة على الصلاة، طال تقديم الصلاة على الخطبة. طيب هل ممكن الكيفية والهيئة محصورة في هذا فقط؟ لا، هناك هيئات أخرى، كأن يوافق الاستسقاء يوم الجمعة فيندرج الموعظة في موعظة الجمعة والصلاة في صلاة الجمعة، كما جاء في صحيح البخاري أن رجل دخل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال فشكى له هلاك العيال والدور وما إلى ذلك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الخطبة فتلبد في السماء فما رأوا الشمس أسبوعا حتى دخل الرجل يوم الجمعة الذي بعده يشكو هلاك العيال والمال بسبب شدة المطر، فدعا الله معنا. طيب في ما فيش في غير هذا من الهيئات؟ نعم، ممكن يقتصر على الدعاء فقط، الدعاء فقط، وسيأتي معنا صيغ الأدعية الواردة بالاستسلام. إذا الآن بارك الله فيكم، السنة في هذا أن الإمام يعد الناس للخروج يوم الاستسقاء، ويستحب الخروج مع طلوع الشمس زي ما احنا بنخرج الحمد لله لصلاة العيد، يخرج منه في الاستسقاء ليقف عليه التطيب، معنى يعظ الناس يذكر الناس يرونه وهو يدعو قد استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وبالغ في الرفع وقلب رداءه عند استقبال القبلة، يقلب رداءه، الرداء معروف، الرداء معروف، كان هذا ما يسمى رداء، هذا ما يسمى رداء، هذا ما يسمى رداء، الرداء رداء معروف، معروف الرداء معروف مش مفصل على الأعضاء يعني، زي الإحرام، إحرام الرداء الإحرام، خلاص؟ الرداء الشق الأعلى يستر الشق الأعلى، الإزار يستر الشق الأعلى، لازم، فما تسميش هذا رداء، أنا مش هتعرف تقلب هذا، مش هتعرف تقلب هذا، مش هتعرف تقلب هذا، الرداء يكون يمين هنا يعكس، يشمل هنا يعكس. حسب الحمد لله لعجل يعني اجتهاد منه. على كل حال يا اخوه الخطيب هيخرج لابس قميص زي هذا، سهل جدا يجيب يحطه على القميص بعدين يخليه من فوق القميص، هذا قميص طويل اجيب رداء مش يعني سهل واضح ولا فيها صعوبه. الإمام ويفعل هذا وهم يقتدون به، الأصل هو التشريع معنا، طبعا الكل لما يدعو يفعل هذا. شوف فعلا إذا الإنسان رفع يديه كذا هيبدو بياض في بطنه، شوف لكن لو عامل كده أو شوف هيبدو جدا جدا، لكن شوف كده أنس وصف أن البياض طيب ظهر بدأ كان النبي عليه وعلى الناس صلى الله عليه وسلم رفع ظهور يديه إلى السماء تفاؤلا أن يتحول إلى معنا. طيب نبدأ كده المراجعة مع الإمام العلم، الله يشوف، يقول الاستسقاء وطلب سقي الماء، سقي الماء من الله عند الجد، بس على وجه إيه؟ على وجه مقصود. وذكرنا هيئات الاستسقاء، هيئات الاستسقاء من يذكرها؟ وليد، بسم الله، واحد يخطب ثم يصلي او يصلي ثم يخطب، لكن الراجح ايه؟ الصلاة، ان يصلي كصلاة العيد في تكبيرات جوارح، ولا ياخذ الرأي الاخر ورأي الجماهير. الراجح ما ذهب اليه ابن الشافعي رحمه الله تعالى من انه يصلي كصلاة العيد فيها تكبيرات زواج سبع في الاولى خمس الثانية، والراجح انه يقرأ فيهما كما قرأ في العيد، الصور اللي بيقرأها في العيد يقرأها في الاستسقاء. معنى يا اخوان؟ طب هذه صيغة او هيئة. الهيئة الثانية ها وسام احنا خلصنا الصيغة الثانية بقى. لو أتت الخطبة يعني لو أتت الصلاة ممكن لو كان يوم الجمعة يندرج الموعظة في الموعظة والصلاة في الصلاة، كما حكينا من قصة الرجل الذي جاء حديثه مسلم. صيغة ثالثة مجرد الدعاء، مجرد الدعاء. طيب تعالوا نواصل الخطوات هذه. تقول وهي سنة مؤكدة وتصلى في الجماعة ويجهر الإمام بالقراءة فيها ويخرج إلى المصلى وهي ركعتان كأي صلاة. طيب أنا عندما أقدم الإمام أختار أي إمام؟ كان الناس إذا استسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام استسقوا بعم العباس يرجون استجابة دعائه رضي الله عنه على إخوان، مش يتوسلوا بناس العباس أو بشخص العباس، لا بدعائه، لأنهم يرجون استجابة الدعاء من بسببه. معنا؟ إذا كانوا إيه عمر الخطاب لما جاء يستسقي ما قامش عمر بنفسه وقال خلاص أنا أهو أنا أتقدم، لا اختار عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس الرجل الصالح، وقال اللهم إنا كنا يعني نستسقي بنبيك عليه الصلاة والسلام فإن الآن نستسقي بعم النبي طيب للنبي عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقدمه فدعه خلص الصلاة وأمطرت وخطرت وأمطرت المدينة. طيب هذا يدلنا أن نحن نقدم أصلح الناس وأفضل الناس وأبطى الناس، ولابد أن نقل أن المطر هذا ما منع إلا بذنوبنا، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم ولم يمطر. سبحان الله، تصور لو كل محافظة أغنياؤها يخرجون زكاتهم. طب المحافظة دي المحافظة دي تقول بلاد بلاد بلاد الخليج بلاد الحرمين بلاد الإمارات بلاد الكويت بلاد العراق، عيد بقى بلاد المسلمين سيعم الخير جميع الناس. ولا الميلاد لا أخذها مبرد، احنا قلنا الآن في الحديث وما منع قوم لا زكاة أموالهم لا منع ايه؟ خطر من السماء. نعم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ان هذه تكون بسبب ذنوبنا، بسبب ايه؟ ذنوبنا، وما يسلط علينا الحكام الا بسبب ذنوبنا. معناه ما نقص قوم المكيانه الميزان والمكان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. فلا بد ان الناس يرجعوا الى الله سبحانه، وأن لو استقاموا على طريقته لأسقيناهم ماء وغضب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن يجب علينا معاونة إخواننا في بلاد الصومال، ما في خلاف، لكن أيضا يجب توجيههم، يجب توجيههم الرجوع الى الله، التوبه، الاوبه، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى ان يكشف الاهتمام. قال ويجهر الامام بالقراءه فيهم ويخرج الى المصلى، عرفنا يخرج الى الباب مصلى العيد مثلا، البر والجنبان والخلاء والفضاء الذي يصلى بليل، ويزهر الإمام بالقراءة منه ويخرج إلى المصلى هي ركعتان. أي صلاة؟ هذا مذهب إيه؟ سنفعل مذهب الجماهير، وهو مذهب الإمام الشافعي أنهما كصلاة العيد، وهذا هو الراجح كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره. قال: وتصلى في أي وقت غير وقت الكراهة؟ والصحيح أنها تصلى في وقت الكراهة لأنها صلاة لا تسلم، فلا يحتاج الناس إليها، ويستحب أن يخرج الناس مع طلوع الشمس كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لما بدا حاجب الشمس. حاجب الشمس من بعد؟ حجب الشمس من الليل، واحد قال له، واحد قال له أعلى، واحد قال له أسفل، ثلاث أقوال، واحد قال له الأحمر، أربع أقوال، الشك أنه الأعلى، معلش؟ الشك أنه هيك الأعلى. طب إحنا نصلي المغرب مثلا لما يجيب الأسفل ولا الأعلى؟ الأعلى، الأعلى، شوف عند الطلوع بنظر الأعلى، وبرضه عند إيه؟ عند المغرب بنظر إيه؟ الأعلى، لأن الأسفل ده خلاص اختفي أول، ليش بقى؟ عند درجة درجة اختفي إيه؟ الأعلى، الحاجب سموه حاجب إيه؟ شوف الحاجب، أهو زي الحاجب، مقوس ولا لأ؟ ودعم كده، الخط مستطيل، لا مش خط مستطيل، أهو مقوس، خلاص؟ طيب، وتصلى في أي وقت غير وقت الكراهة، ويسن أن يحول الإمام رداء، والمأمومون يقتدون به، قلنا رداء معروف، لا له أكمام ولا له حجم ولا له فتحة للعمر، إنما رداء معروف، يحول من غيره، ويسن أن يكثر من الدعاء، شوف، والاستغفار والتكبير والتضرع كما في الحديث الذي سئل، ويستحب الخروج متبذلا خاشعا متدللا، متبذلا اي تاركا ثياب الزينه والثياب الحسنه، يفعل هذا لماذا؟ تواضعا لله. قال: ويستحب الخروج متبذلا تاركا للزينه والهيئه الحسنه خاشعا، اي يبذل الخشوع والتمسك والتذلل لله سبحانه وتعالى. عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي عليه الصلاه والسلام يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو. اذا متى يحول رداءه؟ هل من اول وهله؟ لا، عندما استقر القبلة. اذا عرفنا السنه تحويل الرداء، الحكمه من تحويل الرداء التفاؤل، تغير الحال. طب متى يحول الرداء؟ اي لحظه؟ عندما يستقبل القبله وهيبدا يرفع يده. طيب، يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه. طب انت استاذ تجهر ولو كنت من النهار، أنت تجهر بصلاة الجمعة صح؟ وتجهر بصلاة العيدين صح؟ وتجهر في الكسوف والكسوف، وتجهر في الفجر، وتجهر في المغرب، وتجهر في العشاء، أي الاستسقاء كذلك تجهر فيه. قال: عن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل قبلته وقلب رداءه فصلى ركعتين. ابن عتاب ليس فيهما ايه كصلاة العيد، انما جاء في الاحاديث الاخرى، وانتم عارفين ان المؤلف والشارح يرجح انها صلاة بلا تكبير، والصحيح الاخذ بالزوائد التي جاءت في الحديث الاخر، وهي انها كصلاة العيد في التكبيرات الزوائد، سبع في الاولى وخمس في الثانية، وكل هذا ذكر لله عز وجل. ونحن يعني العبادات اصلا فيها التوفيق، الأصل فيها ماذا؟ توطين، فلا نفعل شيئا إلا إذا وقفنا الشارع. ولا يعني هل هي توقيفية ولا توقيفية؟ شد صلاة. ها؟ ليست توفيقية فيما يوفق ليس اجتهادا انما توقفي. طيب قال سعد الله طيب اسالك توقفيه ولا توقفيه؟ طيب توقفيه مثل ما قال. طب انت عايزين جواب منك يعني يقول لك مثل ما قال ذكرنا بيتك يقول لك فلان خصلتان عن النبي عليه الصلاه والسلام حدثني عكرمه بخصلتين نسي عكرمه واحده ونسيت الاخرى استفدت يعني ما فيش ابو ما فيش جزاك الله خير. طيب يقول عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا شوف متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى. عن عائشة قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوط المطر الجد البحر فأمر بمنبر فوضع على المنبر مأخوذ من النقر والنقر والارتفاع ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات الزيادة عن ثلاث درجات ليس من السنة معلم كم ما شاء الله كم من مسجد دخلناه وكانت فيه منابر طويل تقطع الصفوف فجاء الحد كان من ابنهن فسرعان ما يستجيبون لله هذا بفضل الله. وانتم تعرفون اصلا صناعه المنابر عند اهل دمياط سهله جدا جدا جدا في غمض العين اسالوا الله سهله يعني المنبر الطويل العريض ده ممكن يفكفكوا ويطلعوا منه اخشاب يعملوا منها غرفه نقل وهذا منبر صغير متواضع بسرعه ثلاث درجات. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقف على الثانيه ويجلس على الثالثه يقف عليه ويجلس على الثالثه ما يحتاج لكرسي ولا حاجه بس هو كان المنبر الاول ايه يعني ايه مش بالطريقه دي درجات يعني شوف درجه كده يعني بيكون امام الناس كده الدرجات هي كده درجه هي وبعدين درجه وبعدين كده هو يقف منها ما فيش بقى لف وترزيق هو كده امام الناس كده اللي شاف منكم المنابر اللي في المتاحف منابر الخلفاء والسلاطين الاولى الى الان موجوده مش عارف مصر يعني مش عارف سبيطره في بلاد اليمن المتاحف هناك بلاد الامراء يعني منابر الامراء الاولين والسلاطين الاولين والائمه الذين حكموا اليمن من قبل الدرج كده وبعدين الدرج كده وبعدين الدرج مفيش لا ترابيل ولا حاجه يكون بقى يمسك درس هو ومجتهد بقى يسقط كده يسقط كده براحته تمام. لكن كان يتكي على ايه؟ على عصا ولذلك السنه الاتكاء على العصا لكن مش من السنه انك تاخد العصا وتمشي بيها في الشارع ده من سنن العادات سنن ايه؟ العادات الفرق بين السنن العادات وسنن ايه؟ القربات والعبادات. انت هنا على المنبر وانت بتخطب السنه تمسك اتكي على العصا هذه السنه. معنى يا اخوان طبعا تجدون في بعض المساجد القديمه رمح بدل العصر رمح كبير جدا يتكي عليه الخطيب هذا ليس بالسنه السنه العصر. في واحد من العلماء الف كتاب سماه تحفه القريب في سنيه العصر للخطيب كتاب على اما هو ممكن واحد يتحصر في الشارع كده ماسك العصر ومسك يقول له تعال اخذ العصر ايه؟ العصر سنه وليس سنه ها العصا وانت ماشي في الطريق من سنة العادة اذا احتجت لها انت شيب انت كبير انت ما احتجت تكي عليها ما في اشكال معناها من سنة العادة. كان مرة في كده مجموعة ماشيين وبعدين ماشيين حافيين وماشيين بالعصي فلفوهم كده ودخلوا المعتقد سموهم ايه؟ قضية الحفاة والعصاية قبلتهم بنفسك المكلمة كانت قبلتهم بنفسك وكان منهم واحد معي في الغرفه خد بالك فواحد منهم نام كده في الليل فشاف انه بيطلع عليا سنه الدرقطني اصبح في الصباح مغمور قلت له ليه؟ ده سنه الدرقطني يقول لي سوف يخطر ان شاء الله امشي ده انا اقعد معاك حتى اقرا سنه الدرقطني كل ليله ده مشكله كبيره ده يا سنه الدرقطني فعلا كبير كبيرة جدا. يقول لا إن شاء الله مش هنقرأ سورة البقرة، هنقرأ في رياض صالحين. فأخذت أنا وهو نقرأ في رياض صالحين في هذا اليوم شوي أسبوع 10 أيام، قالوا له يلا نروح بفضل الله عز وجل. فالشاهد بارك الله فيكم المنبر الكيفية الأولى اللي كان عليها زي ما كما حكيت سلم كده وهنسلم ثلاث درجات. شوفوا العتبة دي، العتبة هذه هي نفس هي ثلاث درجات كده أمام الناس كده. فيقعد وجه للناس ده مفيش لفة بقى، مفيش لفة دي مش لفة، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما خطب خطب على جدة، وبعدين قالت له امرأة من الأنصار غلام النجار اصنع لك منبارا، اصنع له منبارا من خشب من أثل الأرض. والإمام علي رضي الله عنه خطب على منبر من أجور. عارفين الأجور يعني؟ أجور الطوب المحروم، اللبن المحروم، خلاص؟ الطيب المحروم أجور. لا ممكن واحد يقول لك ايه؟ طبعا في منابر كثيره ايه مبنيه في المساجد كثير، كنت اسمع بعض الناس يقول المنبر ده بتاع ليه؟ عشان هو مش من خشب. طب ما هو ده الصحابه خطبوا على منابر من طوب ومن اجور وليس من خشب. يعني هو مش امر تعبدي اعمله من خشب اعمله من طين، المهم اعمله ثلاث درجات كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل. ما تعملوش طويل بقى يقعد الناس يبصوا كانوا يبصوا في السجن او يقطع الصفوف، تجد صف من هنا صف من هنا. طب الامام في الجهه الثانيه وانا في الجهه الاخرى، سهل الامام ما شفتوش ارتبكت. الله اعلم سجد ولا ركع ولا صلى زياده ولا صلى ناقص، انا ما شفت. من معالم ومسالك مثالي من المنبر الطويل ده اهو انه بيقطع الصفوف وبيلخبط الناس عند سهو الامام. لكن المنبر في زمان النبي عليه الصلاه والسلام يوضع ويحرم، يوم الجمعه يكتب في المكان فلا ياخذ حيزا في المسجد، لا ياخذ حيزا في اللي شاف منكم انصار السنه جماعه انصار السنه قبل 30 سنه المنبر يوم الجمعه يجيبوا كده. وبعدين خلص الخطيب بعدوه في الجهه اخرى الى نفضل مكان، صح؟ الاول من مكان ثلاث درجات. يقوم الشيخ عبد الحميد على راسه يخطب الناس الخطبه رحمه الله، خلاص بس خطبه فعلا مشتمله على دعوه التوحيد ونبذ الشرك فعلا وكلام عين دقيق خارج مش تشعر بخارج من خارج رحمه الله. الرجل يقوم بس يبتعد في نوم الشيخوخه لكن يخطب خطبه غايه الروعه. يعني أرجله تشوفها ترتعش، صح يا أيوة يا عم. بنت الشيخوخة. لكن يخطب خطبة يعني القرآن، السنة، الحديث، دعوة الناس إلى التوحيد، لازم الشركيات، تمام؟ وكان رجل أهل السنة رحمه الله. في الساعة القميص قصير. صحيح. ترى سرقانة وصحيح. الله المستعان. طيب يقول منها أيوه. مش ما فيش منبر في صلاة العيد؟ صلاة العيد ما فيش منبر. أما قال لي أنت قلت العيد في المصلى. الصلاة بس ولا لا؟ الصلاة بس، الصلاة زي العيد. ولا عشان ايه؟ عشان يدعو الناس يرونه. إنما في صلاة العيد لا يخرج المنبر إلا إذا احتاج إليه لكثرة الناس. كثرة الناس. أحيانا يكون الخطوب في العيد يخطب في وسط آلاف، 20,000. كيف سيراهم؟ مد البصر. في مكة كده يحتاج الى المنبر. اصلا في مكة ما بيصليش في المصلى. السنة في مكة، انت في مكة لا تصلي في المصلى، انما تصلي في المسجد الحرام. العيدين يعني تخرج شبه المنبر. طيب يقول هنا يقول عن عائشة قالت شكا الناس الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوق المطر فأمطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووضع وعد الناس يوما، يعني يتهيئون يتفرغون من أعمال يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس كنا الأعلى فقعد على المنبر وكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جلف دياره واستئخار المطر عن إتمام زمانه عنك، وقد أمرك الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين، خطبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، كلمات فعلا تؤكد وتوثق وتقوي وتعمق التوحيد في القلوب. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، سبحان الله نتوسل إلى الله بفقرنا وحاجتنا. تذكرون لنا أنواع التوسل، شكرا، أنواع التوسل، واحد توسل بأسماء الله وصفات، ثاني توسل بالعمل الصالح، الثالث توسل بدعاء الرجل الصالح، استسقاء بالعباد، ها التوسل بالحاء، الدليل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم أنت الغني ونحن فقراء، بقي شيء ذكروه، عدوها ثاني، عدوها بأسماء الله وبعدين بالصفات وبعدين بالعمل الصالح وبعدين بدعاء الرجل الصالح، مش كتاب ولا شخص ولا جاه الرجل الصالح. طيب الخامس ايه؟ بالحال. طيب العمل الصالح الدليل محمد، محمد بن علي دليل العمل الصالح ثلاثة الذين في الغرب سنة ورجل. قال ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين. الحمد ما تعريفه يا إخواني؟ الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هل بينه وبين الشكر علاقة؟ حمد والشكر الحمد جميل، ومو مخصوص وجه العم، الشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه. فبين لنا الحمد أعم من الشكر باعتبار إيه؟ جميل، والشكر أعم من الشكر باعتبار الآلاف والوسائل. معناه الحمد يكون بسببين، للإحسان والمحاسن باعتبار الأسباب، باعتبار الأسباب. الشكر يكون بسبب واحد، الإحسان فقط. معناه طيب تعالى للشكر، كم آلاف الشكر؟ أفادت النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. معناه اليد تشكر، اللسان يشكر، القلب المحجب يشكر. معناه أفادت النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. وقال الحمد لله، طب ده إخبار ولا إنشاء؟ القالب ده من الصيغة إخبار، والمراد بالإنشاء. الحمد لله رب العالمين في الفاتحة إخبار، والمراد بالإنشاء أحمد الله أمر بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب أنت تحمده على إيه؟ على وحدانيته، نعم، على ربوبيته، نعم، على احسانه، نعم، على اسماء وصفاته، نعم. يحمد لان الحمد بجميع صوره وافراده يستحقها سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحمد، الف واللام تفيد الاستدراك، تفيد العموم والشمول والاستدراك. فالحمد إخبار، لكن مقصود به إيه؟ ومن دخله كان المراد إخبار، المراد علم، أمنوا إن شاء. والمطلقات يتربصن. طب ما ده إخبار، المراد إيه بقى؟ يجب أن يتربصن. معنى المراد بالإنشاء، وإن خرج المخرج الإخبار. الحمد لله رب العالمين، فيه عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى، المخلوقات طيب كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الأسماك، عالم الوحوش، عالم الغضب، عالم البحار، عالم عد من العوالم لا تستطيع أن تعد بها، وما خفي كبر أكثر، وما خفي منها كبر. قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله، مالك يوم التنزيل، لا إله إلا الله توحيد، يفعل ما يريد، هكذا الوسائل قبل المسائل، الوسائل التوسل قبل أن تسأل، توسل إلى الله بأسماء وصفات. معناه أو كما في الفاتحة، كما في الفاتحة لا إله إلا يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني الجواد الرزاق الكريم، خزائن الأمور بيدك، ونحن الفقراء. أنزل على شوف طلب بعدها ولا لا؟ السؤال جاء أهو، بس بعد إيه؟ الوسائل، بعد الوسائل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف توسل بعدين سأل، فاغفر لي مغفرتك من عينك الحديث. طيب يقول أنزل علينا الغيث يعني المطر، واجعل ما أنزلت لنا قوة إيه؟ وبلاغا إلى حقيقة ما شاء الله. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطين، ثم حول إلى الناس وقلب أو حول رداء. شوف متى تحول رداء؟ عندما يريد استقبال، وهو رافع يديه يدعو، ما زال يدعو ويكرر ويلح، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى. يجوز تقديم الصلاة على الخطبة، ويجوز تقديم الخطبة على الصلاة. فأنشأ الله سحابه. طيب الأدعية بقى، عدة أدعية جاءت هي، بعضها عند ابن ماجه من حديث ابن عباس، وهو اللهم اصلنا غيث. شوفوا الغيث ما هو، والذي ينزل غيثا بعد مطر وينشر رحمته، الغيث والمطر. طيب مغيثا، اللهم اسقنا غيثا، شوف مغيث، المغيث يعني المنقذ المسعف. طيب مريئا يعني محمود العاقبه، ما هو ممكن ينزل مطر يهدم البيوت المساجد ويشق الطرق سيول. طيب غيثا مغيثا مريئا، مريعا، مريعا يعني منبتا، طبقا اي عاما، غدقا اي كثير الماء، لاسقناهم ماء وهذا غدق. قال عاجلا غير واقف، يعني غير متاخر غير مبطي لا يبطي. الاقرار يعني اللهم اسقنا غير مغيث مريع، مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. الرائف هو التمهل والطباط، اللهم اسقنا غيث مغيث مريعا، مريعا يعني ايه؟ محمود العاقبه. طيب مريعا، الريح هو الماء النبات الكلى والحياة. معنى طبقا أي يطبق عاما، غدقا كثير الماء أو الماء كثير، عاجلا أي ليس بأجل ولا متأخر غير رائد. طيب الدعاء الثاني، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم انت لا اله اللهم انت الله لا اله الا انت الغني الذي كرمها. طب الدعاء الثالث اللهم اصلح عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحمي بلدك الميت. وهذا عند ابي داود ومالك والبيهقي وهو حسن. اللهم اصلح عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحمي بلدك الميت. الدعاء الرابع اللهم اغثنا اللهم اغثنا. وهذا عند البخاري ومسلم. طيب كده راى المطر ماذا سيقول اذا راى المطر؟ اللهم صيبا نافعا. اللهم ايه صيبا نافعا. واذا كثر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا اللهم على الاكام الاكام يتلون المرتفع والضراب الارض ذات الحجاره ليست كالجبل وعد انما هي في علو وليست كالجبال المعروف. قال وبطون الاوديه ومنابت الشجر. فعلا اذا نزل المطر على هذه المواضع التي سالها النبي عليه الصلاه والسلام نفعت البلاد والعباد ونفعت المواشي والانعام وكان غيث بركه لا غيث شؤم وشر وهلاك والعياذ بالله. طيب نكمل الحديث. فاصبر الشيخ والشيخ وجيه مجيب لا الحمد لله على كده ما يجيش ما فيش وقت. السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حصل على معاد الطيب، حصل على معاد الطيب، فحتى لامس المنظر البدن لأنه ماء طهور وبركة، ماء فيه بركة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربنا أو حديث عهد بربنا، حديث عهد يعني خلق الآن الله مالك العيون، وهذا نازل من الفتح وهذا ينزل من الفتح، إنه حديث عهد بربنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قال فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما راى سرعتهم الى الجن ضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا. الضحك انواع، هناك ضحك ايه؟ ضحك المرضى، هناك ضحك المتعجب معنى فتبسم ضحكا ايه؟ مقابلها تعجبا معنى، وفي ضحك سخريه وفي ضحك انكار فهو انواع. قال ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجب، معناه والنواجب هي الأسنان التي بعد الأنياب، معناه أو هي الأنياب، تعرفوا الأنياب ذن؟ واحد كده يتصلي الأسنان متخصص المنافس في طبيب أسنان معنا؟ نتعرف يا محمد الثنايا، شوفوا بس عيدوا معنا الثنايا الثنايا واحد اثنين هاي، تعرفين الثنية من المعز الثنية من الضغط ها؟ مربطوش غنم تربط غنم ان شاء الله مفيش مشكلة. الثنايا شو الثنايا؟ بعدين رباعيات بعدها على طول، بعدين ايه؟ الانياب ها ها ايوه تبدا بقى الادراس معنا؟ الناجب بعد الانياب ها؟ بعد الأنياب الأدراس داخل خالص معنا؟ الناجب بعد الأنياب. طيب يقول طب ممكن واحد يعتين؟ 32؟ واحد يكلف 22 نقصد معلم فوق تحت ولا تحت؟ هنكلم فوق تحت كم؟ 32 اليوم مازال كم هي؟ ما فيش واحد ده 36 اصلا عندي 36 وكل الناس 32 تمام؟ حتى العيال الصغار طب هنسألك هنسألك ما هو مع الكبر والنص ويخلق ما يشاء يخلق ما يشاء مع بيكبر سنه وبيبين وتنمو اسنانه، لكن اسألك سؤال ها؟ دي في السن هذا دي ها؟ الدية السن بالسن دايما عايز ضرب بس هنتكلم الدية العزيز الدية الدية كم؟ يساوي كم؟ مشكلة في الشرع ايوه 5 مليون 5 مليون 5 في السن الواحد 5 مليون 5 جمال؟ 5 جمال الست الواحد ديك اللي صحب سنتين هذا ذكرني واحد كنا في بلاد اليمن، بلاد اليمن دي مشهور فيها الديات والقروش اللي عوض واحد ياخد فلوس، فقلت ما فيش واحد يطلع ويقول لي اروح اصب الدور الاول ونفس الموضوع ها دي مشكله نسال الله العافيه. فالسن الواحد في 5 مليون، الاصابع في 10 مليون، اصبع الواحد 10 ولا 10 ولا 10 ولا 10 كده ايوه، يعني شوفوا بقى ده 10 مين؟ طب واصابع اللي فيها كل واحد 10 يعني شوفوا التشريح قد ايه واسمه الجامد قد ايه. طب انت مش كده بتشتري قطعة غيار بتكون غالية جدا جدا صح؟ بتشتري سعر كاملة كده رخيص او الانسان ده اهو شوف الاصبع ده ب 10 الاصبع ده ب 10 وده ب 10 وده ب 10 وده ب 10 لو واحد اعتدى على اصبع وقطعها 10 من ال 100 نفس 100 100 100 راس من الابل بس منوعه في فرق بين قتل عام وقتل الخطا وقتل شبه الخطا ومنوعه فيه لانه في منها في بطونها وفي منها ما فيش بطونها وفي منها بنت جابونا وفي منها بنت بنت ايه؟ بنت بخاء وفي منها مش عارف انواع عشان ايه؟ عشان سيد الهول قبل ما يعمل اي جريمه يقضي. تمام. جاء سيدنا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ومئة من الإبل مئة من الإبل يعني دي بخاس من إبل بقى من هنا يعني مهمة موجودة في السنة مئة من الإبل. طب على أهل اللي ما عندهمش إبل قدروها بالفلوس بالذهب ألف دينار واضح ألف دينار. طيب مش لابد يعني من السلام يعني ما إيش لابد وهذا واحد ضرب واحد من إبل قطع له من إبل. طب دي هنا مفصل هنا ما مش مفصل صح؟ يقولوا تقطع الكف بالمفصل وهذه تقدر بالفلوس اسمها حكومة بفتح الحاء حكومة دفاع حكومة يعني يحكم فيها عدول من أهل العلم ورب الله. إنما المفصل خلاص من المفصل. طب هنا ما فيش مفصل أما تروح أنت تعمل تاخد الاقتصاص ما يجيش بالضبط مش هيجي بالضبط فتعمل ايه حكومة يقدر بالفلوس والكف يطلع ويمشي بقى كده في الشارع مفيش كف يقول اه اصل واعتدى على الناس. هذه الحلول ولكم في قصص حياتنا يا اولي الالباب لعلكم تتقون ولحد واحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين صباحا. حد واحد بس مش عشرين حد ولا مين ولا كده. انا رايت في كنا في بلاد اليمن معلقين كف السرق لهم على الباب الباب اليمني اللي يدخل يشوفه اللي خارج يشوفه عبره حتى جفت ويبس الاداره فان نزلوها ودفنوها عبره الناس في البدايه. ورايت رجل كده يوجد لب بالخمر عشان شرب الخمر او قال له مش فاكر بالضبط بس طبعا اللي بيجري مش بقى في اخر معين في موت الرجل اللي هو حاطط يده كده وبيعمل كده بالعصا ومش شيء بس متقلم منه معناه بس مش وبرضه ما بيمسكش ظهره ده من فوق الملابس الجلد من فوق الملابس طلع بيرش الشرع ده من زمان بقول لك من زمان بحكي لك على شيء شايفه قلت له رحت السعوديه من الايام فيها برضه الميادين بيقلوا فيها الحلول كده. طيب الان حتى بدات ايه نواجهه وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا طيب اشهد ان لا اله الا الله لا اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. بهذا ايها الاخوه الكرام ننتهي من احكام صلاه الاستسقاء. عرفنا حكمها وعرفنا قدر الحكم تعريفها لغه وشرعا وعرفنا الناس المعتقدين عرفنا أن تصلى في جماعة وتكون القراءة فيها جهرا ويخرج الإمام إلى مصلى الميت ويخرج له المنبر ولا يؤذن ولا يقيم معنا ولا يقيم الصلاة في الجامعة هكذا بل يقول يقول أو لا يقول أسألكم الفسوق والفسوق في الصلاة جامعة الاستسقاء ما فيه معنا العيدان ليس فيها لا أذن ولا إقامة ولا نداء لا أذن ولا إقامة ولا إيه؟ نداء. طيب وتصلى كما قلت لكم كما يصلى العيد. طيب يريد أن يقدم الخطبة على الصلاة لا بأس، يريد أن يقدم الصلاة على الخطبة لا بأس. وذكرنا الأدعية الواردة والأذكار الواردة فيها. إن شاء الله الدرس يكون بإذن الله مع أحكام صلاة الخوف بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.